وإلى الذين من قبلك لهم قويتم بالغير سبحانه وتعالى عما يشركون ونفق في الصور فصعق من في السماء ومن في الأرض إلا من شاء الله أخرى فإذا هم قيام ينظرون ونفق في الصور فصعق من السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفق فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون وأشرقت الأرض وأشرقت وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وهم فيها كل نفس ما عملت وهو أعلم بما وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاء تبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وثيق الذين تطعوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم السلام عليكم قدكم تدخلوا خالدين وقالوا الحمد

يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد وقضي بينهم بالحق

إن الذين